نبدأ على بركة الله من أول حرف، the first letter in the alphabet letters، اللي هو حرف الـ A، وتنتهي طبعا الأحرف إلى حرف الـ Z. وأحرف اللغة الإنجليزية 26 letters، 26 حرف، يبدأ بحرف الـ A وينتهي بحرف الـ Z. وأتمنى الأشخاص الذين أول مرة أو أنهم لم يتعلموا اللغة الإنجليزية أنهم يرددون معنا في نطق الأحرف، لأن فيما الخطوة الثانية سوف نتناقش أو سوف أعلمكم اللي هي الأحرف عندما تكون معها أحرف أخرى. نبدأ على بركة الله.